السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ النهاردة في الباب الخامس اللي هو باب المساجد. طيب، هنا بيقول لك ان المسجد له 3 شروط. اكثر اهل العلم وضعوا للمساجد شروط عشان يفرقوا ما بين المسجد والمصلين، ما فرق بين المصلى والمساجد. لان خدي بالك ان احنا عندنا باب المساجد، المساجد ليها احكام، واخدين بالكو احكام. فهنا اكثر اهل العلم على ان اللي هيطلق عليه مسجد ده تقام فيه الصلوات الخمس، الـ5 صلوات بتقام فيه، وبيؤذن للصلوات الخمس فيه، وتقام فيه الجمعة. صلاة الجمعة بتقام فيه. وبيكون هو المكان ده مهيأ دائما للصلوات الخمس وموقوف. يعني ايه موقوف؟ يعني بيخرج من ملك صاحبه، لان بيتوقف لله، بيوقفه لله عز وجل. خلاص بيبقى بيخرج من ملك صاحبه، بحيث ان هو ما ينفعش بقى يبيع بعد كده المكان ده او يورث. لا، موقوف لله عز وجل. يبقى ده المكان اللي بيطلق عليه مسجد وبياخد احكام المساجد. لكن بقى المصليات اللي مثلا بتبقى في المدرسة مثلا، أو المصالح الحكومية، أو ساعات بعض اللي هي المصلى اللي هي بتبقى مثلا تحت البيوت، دي عادة ما بتقامش فيها الصلوات الخمس، أو لا يؤذن حتى فيها في الـ5 صلوات ولا الجمعة. يعني تلاقي مثلا المساجد الصغيرة دي ما بيصلاش فيها الجمعة. ده ايه؟ بيجمعوا يعني، تبقى المسجد الكبير اللي موجود مثلا في المكان ده هو ده اللي بيتصلى فيه ايه الجمعة، وبيقفلوا المساجد الصغيرة دي. طبعا المساجد الصغيرة دي بتبقى اسمها بقى ايه؟ مصلى، طالما ما بتقامش فيها ايه الجمعة ولا بتقام فيها الصلاة الخمس ولا يؤذن فيها للصلاة الخمس. لو اتفقد اي شرط من الشروط دي يبقى لا يطلق عليه مسجد، يبقى مصلى. يبقى ايه؟ مصلى. طيب، هنا اول حاجة بنبتدي نتكلم فيها ثواب بناء المساجد. هنا حديث اللي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. يبقى هنا اللي هيبني مسجد لله، بس خدي بالك بقى هنا بناء، يعني مش مجرد أرض اتبرعت بيها وخلاص، لا، بنيت كمان، بمعنى ان لازم يبقى فيه ايه؟ بنى، يبقى فيه حيطان، فيه سقف، مبني، حاجة مبنية. طبعا هنا يعني من بنى مسجد هنا، سواء بقى المسجد كان صغير، المسجد كان كبير، لأن نكرة أي مسجد بنى الله له إيه؟ مثله في الجنة، زي اللي هتبنيه الله عز وجل يبني لك إيه؟ زيه في الجنة. طبعا أجر وثواب إيه؟ كبير على من يبني لله مسجدا. طيب في كمان حديث، وده اللي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. طب كمفحص قطاه يعني إيه؟ القطة ده طائر معروف، يعني طائر صغير كده، تقريبا ما بين ال يعني ما بين كده العصفور والحمامة، يعني طائر صغير. يعني المفحص ده اللي هو العش بتاعه اللي بيحط فيه ايه، بيبيض فيه البيض يعني. فهنا من بنى مسجد لله كمفحص قطاه، يعني شوفي الحجم قد ايه، حاجة صغننة طبعا، ده ما بي يعني يعني ما بيكونش مسجد بالكيفية دي، او اصغر كمان، متخيلة؟ او اصغر حاجة برضو ايه، اصغر من كده. بنى الله له بيتا في الجنة، وخدي بالك هنا ايه، بنى الله بيتا في الجنة. طبعا هنا يعني ظاهر الحديث ان لو اشترك جماعة في بناء مسجد بحيث ان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطاه زي قد العش كده، هو ده اللي اشترك بيه في بناء المسجد، بنى الله له ايه، بيت في الجنة، وفضل الله عز وجل واسع. ده أقل من كده كمان، يبقى مجرد حتى مشاركتك في بناء مسجد يبني لك الله عز وجل بيتا في الجنة. ولو تلاحظي هناك في الحديث الأول مثله، لكن هنا إيه؟ لا، لم يقيده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بمثله، لا، ده الله عز وجل بقى يبني لك بيت بقى. الله عز وجل هو الكريم، وفضل الله عز وجل واسع. كل ده طبعا بيحس على ايه، بناء المساجد، والاجر اللي يعود عليك من ايه، من مشاركة حتى لو بقدر قليل في بناء الايه، المساجد. طيب عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت: امر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، ها النبي امرنا ببناء المساجد، في الدور وان تنظف وتطيب. طيب هنا العلماء لما شرحوا الحديث الدور، قالوا ان الدور يحتمل ان هي تكون يقصد بها البيوت، لان البيت بيطلق عليه دار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مسجد. طبعا اكتر من حديث بيدل على كده، ومنها ان بلال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يؤذنه، يعني يعلمه بالصلاة، فوجده يتصحر في مسجد بيته. يبقى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتصحر فين؟ في مسجد بيته. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم له، كان عنده في بيته مسجد. طب يعني ايه؟ ويمكن دي سنة مهجورة مش عندنا يعني دلوقتي، ولا حتى يعني أو ممكن بعض البيوت، ولكن سنة مهجورة قوي. إن إيه؟ إن أنت يكون في البيت بتاعك مكان مخصصة للصلاة، محوطة عليه كده أفلام بارتيشن كده ولا ستاير، وده مكان الصلاة، كل اللي عايز يصلي يروح يصلي في المكان ده. نحط بقى فيه كده مصاحف، نحط فيه لبس الصلاة، ده المكان بتاع ايه؟ مخصص للصلاة في البيت. يجينا ضيوف يصلوا في عايز يصلي يصلي في المكان ده، اي حد من افراد الأسرة عايز يصلي يروح يصلي في المكان ده. يبقى ده كده ايه؟ مسجد في البيت. طيب، ويحتمل ان يكون المراد الاحياء المشتمل على الدور. خدي بالك ان مثلا حي المنيل، حي الجيزة، حي الدقي، حي العجوزة، ده حي. الاحياء دي مشتملة على ايه؟ دور، بيوت. يبقى برضو النبي امر ان كل حي ايه؟ يبني ليه مسجد. ويحتمل ان يكون المراد القبائل، يعني كل قبيلة تبني مسجد. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار دي قبيلة من قبائل الأنصار، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دور. يبقى إذن برضو يحتمل إن المعنى هيكون إن كل قبيلة تبني لها إيه؟ مسجد. طبعا هنا يعني الحديث هيكون بعمومه، يبقى هنا النبي أمر إن يكون يعني في البيت مسجد خاص بيه، يعني مكان كده مصلى بنصلي فيها، أو إن كل حي يبقى فيه مسجد، أو كل قبيلة فيها مسجد. وكمان المفروض إن احنا بنتعهده بالتنظيف والتطيب. ولو تتذكروا الرجل اللي جه بال في المسجد وقال: يا هذا، إن هذه المساجد بنيت لإيه؟ لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن، ويجب أنها إيه؟ تنظف من القذر ومن إيه؟ ومن البول، من النجاسات ومن القذرات. يبقى إحنا مأمورين بتنظيف المساجد، وإن ما يكونش فيها لا روائح غير طيبة ولا أي شيء، المفروض تبقى نظيفة، نظافة تامة، وتطيب. نبخرها بقى ونعطرها تبقى ريحتها طيبة، ما تيجي تسجدي كده على السجاد تبقى ريحته طيبة وكويسة، المسجد كله يبقى ريحته إيه؟ ريحة طيبة وإيه؟ وطهر. وبيقول لك ان على عهد عمر كان في رجل يدعى نعيم المجمر، ده كان بيبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بيقول لك ابن رسلان، وده عالم من العلماء، بيقول: يطيب بطيب الرجال، وهو ما خفي لونه وظهر ريحه. يعني بيقول لك ان الطيب اللي هنحطه ده ما يبقاش طيب فيه الوان، يعني الريحه اللي هنحطها دي ما تبقاش ملونه. من امتى يا منى؟ الصوت انقطع. منى بتقول لي: من امتى؟ طيب ماشي، الحمد لله. طيب قلنا لان ده بيشغل الايه؟ المصلين. عشان كده المفروض الروائح اللي احنا حطها ما يبقاهاش ليها ايه؟ الوان. وزي ما اخدنا العام الماضي ان يعني يستحب لينا ان احنا نصلي على ايه؟ حاجات سادة غير منقوشة، لان المنقوشات دي تلهي المصلي اثناء الصلاة. طيب، عندنا بعد كده حديث أبو هريرة، وده حديث رقم 264: قاتل الله اليهود اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث أم عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، هنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما معنى كلمة اتخذوا، لأنه خدي بالك من شيء مهم جدا، إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليهم إيه؟ أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. ليه؟ عشان اللي فعل اللي فعلوه ده، إن هم بنوا على القبر إيه؟ مسجد، اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. طب يعني اتخذوا، وخدي بالك هنا في وعيد شديد، دول شرار الخلق عند الله. طيب بيقولك ان الاتخاذ، طبعا العلماء هي اللي وضحت معنى الحديث ديت. الاول الصلاه على القبور بمعنى السجود عليه، يعني يكون القبر موجود كده وهو يطلع فوق القبر وايه ويصلي، ده معنى اتخاذ، معنى الايه اتخاذ قبور القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد بيكون ايه؟ بالصلاة عليها، لان احنا بنصلي فين؟ في المساجد. هو بقى راح ايه؟ طلع على القبر ويصلي عليه، يبقى اتخذه مسجد. المعنى التاني السجود اليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، دي برضو تدخل في اتخاذ القبور مساجد، ان انا القبر قدامي اسجد له و اصلي في اتجاهه وادعي كمان. التالت بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، ده برضو اتخاذ قبور مساجد، ان انا ابني مسجد على القبر بقصد الايه الصلاة في هذا المسجد. دي تلت معاني من معاني الاتخاذ. خدي بالك من شيء مهم جدا، يمكن ده درسناه من العام الماضي، قلنا ان المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الاسلام ابدا. في شريعة الاسلام لا يجتمع المسجد والقبر. طبعا الحديث واضح، القوم دول اللي هم اليهود والنصارى لما بيموت فيهم حد صالح يعملوا ايه؟ يبنوا عليه مسجد. الا ايه؟ اولئك شرار الخلق. بقى النبي بيوضح لنا، بيمنعنا من كده، يبقى ده يعني نص صريح في تحريم بناء المسجد على ايه؟ على قبور الانبياء او الصالحين. وطبعا يعني يمكن خدناه العام الماضي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبر، وقلنا أن الجص ده عبارة عن حجارة بتتاخد كده من أماكن معينة، وبنبتدي إن احنا إيه نطلي بيها القبر بحيث يبقى إيه القبر كده منور، أو ندهنها لون أبيض القبر كده يبقى حاجة مميزة كده. لا، نهى النبي عن كده، او ان يقعد عليها، نقعد على القبور برضو نهى عن كده، وان يبنى عليها، سواء بقى هنبني عليها شاهد، هنبني عليها قبة، هنبني عليها عين زي طريقة الدفن، او هنبني عليها مسجد، كل ده منهي عنه، او يبنى عليها، نبنى على القبر، سواء قبة شاهد عين سواء مسجد، كل ده منهي عنه. لان خدي بالك يعني هو هنا نهى عن بناء المساجد على القبور. طب هي المساجد احنا بنبنيها ليه؟ عشان الصلاة. طيب هو اساسي منهي عن اقامة الصلاة على القبور، منهي من اقامة اقامة المساجد، او ان احنا نبني على القبر مسجد، يبقى إذن وهي المساجد دي عشان الصلاة، يبقى إذن برضو في نهي عن الصلاة في تلك المساجد. وده اللي ذهب إليه يعني جمهور العلماء، جل العلماء، أن يحرم الصلاة في تلك المساجد. بل من العلماء من أبطل الصلاة، قال الصلاة باطلة وتعاد مرة أخرى، لأن هنا تغليظ في التحريم. أولئك شرار خلقي عند الله عز وجل. شوفي هنا ودي يعني بيقول لك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ان هو يقول ايه الاتخاذ، لان شوفي معنى اتخاذ، الثلاث معاني اللي احنا تكلمنا عنه شملت معنى الاتخاذ، ودي انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اوتي جوامع الكلم، كان يتكلم بالكلام ولكن ايه كله يعني بكلام بسيط ولكن واضح بين يوضح لك ايه الاحكام. لذلك قال الشافعي في كتابه الام واكره، طبعا انتوا عارفين اكره عند الشافعي يعني ايه، يحرم ان يبنى على القبر مسجد وان يسوى او يصلى عليه وهو غير مسوى. طبعا هنا يسوى يقصد به ان هو ايه معروف يعني واضح كده وظاهر، سواء بقى بالتقصيص او عملوا عليه كتبوا عليه ولا بنوا عليه مسجد ولا بنوا عليه قبة ولا كل ده، يعني انه ايه ظاهر معروف كده، او يصلى اليه يعني لا هصلي عليه ولا هصلي في اي حاجة اتبنت عليه ولا اصلي اليه، وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء. طيب لو صلينا في المسجد ده، قال لك الصلاة مقبولة ولكن هنا تأثمي، لأن هي أساسي إيه يحرم البناء. طب أنا دخلت وصلي، لا هيحرم. أخبرنا مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على التحريم، وفي من بعضهم اللي قال ايه دي كبيرة من الكبائر. طيب وابن القيم في كتاب زاد المعاد تكلم مكان، طبعا انتوا عارفين زاد المعاد ده بيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الكتب الجميلة جدا والطيبة جدا في سيرة النبي. تكلم يعني في كتابه عن غزوة تبوك، وكان بيتكلم يعني من الفقه بتاع الغزوة ومن الفوائد، وذكر قصة مسجد ضرار. واحنا عندنا قصة مسجد ضرار عندك في سورة التوبة، ولما اتبنى المسجد ده نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حتى سمي المسجد ده ضرار، لأن اللي بنى المسجد ده المنافقين. طب بنوه ليه؟ عشان يعملوا فيه الخطط للإيه؟ للمسلمين، يضر به المسلمين، يكون مأوى للمنافقين وإيه وتفريق وإرصاد، عشان يحاولوا كده إيه يفرقوا ما بين المسلمين ويرصدوا لهم ويتأمروا عليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أسف الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيه، بل أمر بهدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد وحرقه كمان، ما خلاش ليه اثر. لان ده مكان معصيه، مكان هتقام فيه ضرر للمسلمين فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بإيه بهدمه وإيه وحرقه. او بيقول لك ممكن ان انت تغيري لو حاجه زي كده، تغيري صورته واخرجه عما هو ايه وضع له، خلاص بقى تعمليه اي ايه اي استخدام تاني. لو في مسجد عندنا ايه بالكيفيه دي. طيب هنا بيقول لك ده يعني في مسجد ضرار، يعني مجرد بس ان ايه يعني اللي المنافقين يجتمعوا فيه ويبتدوا ان هم يضروا بالمسلمين ويخططوا بقى وايه ويعملوا قلاقل ما بين المسلمين. طيب بقى المساجد اللي فيها قبور والشرك اللي بيقام فيها والسدنة اللي بيقوموا على خدمة قبر الشيخ، وبيتخذوا طبعا بيعبدوا القبر ويسجدوا للقبر ويتمسحوا بالقبر، كل ده شرك. ده أولى، ده أولى إن إيه يزال بقرة شرك، أولى إن هي إيه تزال. عشان كده بيقول لك إن الإمام أحمد يقول، طبعا الإمام أحمد وغيره كمان، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، بمعنى فلو، فين الله، هنا اهي، فلا يجتمع في دين الاسلام، ما بيتجمعش في دين الاسلام ما بين المسجد والقبر، بل ايهما طرأ على الاخر منع منه. يعني ايه؟ دلوقتي احنا بنينا المسجد، وجي بقى واحد كده لا يعلم عن دين الله شيء، وقال ايه انا هدفن هنا وبنى له قبر جوه المسجد. مين السابق؟ لا المسجد اللي كان الاول، يبقى القبر ده ينبش ويطلع بره. طيب القبر موجود، وبعدين اتبنى المسجد بعد كده على القبر، قال لك لا يبقى يتهد المسجد. عشان كده هنا بيقول لك ايه، ولا يصح وقف هذا المسجد، المسجد اللي هو ايه بتاع القبر ده، ما يصحش الوقف بتاعه، احنا تكلمنا على الوقف قبل كده، لا انت وقفه، لا ده وقف غير مقبول، ولا يصح منك ولا يؤخذ به. وعلى هذا فيهدم المسجد اذا بني على قبر، كما ينبش الميت اذا دفن في المسجد. ونص على ذلك مين؟ الامام احمد، وقال فلا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم المين للسابق، فلو وضع معا لم يجز ولم يصح هذا الوقف، ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من اتخذ على القبر إيه مسجد، أو أوقد عليه السرج. طبعا انتوا عارفين في نهي عن كل ده، درسناه العام الماضي، بس طبعا هنا بيأكد لك، عشان طبعا الحديث ورد في بلوغ المرام، فطبعا احنا ماشيين بترتيب كتاب بلوغ المرام، فاخدنا الايه الشرح بتاع الاحاديث دي تاني. طيب وكمان بيقول لك ان في عهد عمر حرق قرية بأكملها، لان كان بايه بتقام فيها او بيتباع فيها الخمور، حرقها بكملها. بتعملوا معصية، بتشربوا، بتصنعوا الخمر وبتبيعوا الخمر، حرق القرية كلها. وحرق حانوت، طبعا ده برضو اللي بيع فيه الخمور، لرويشد الثقفي، وسماه فويسقا. انت بتبيع في المكان ده خمرة، حرقه. وطبعا حرق تعرفين طبعا عمر كان يا بنات شديد، وحرق يعني بيقول هنا ان حرق كمان قصر سعد بن ابي الوقاص لما احتجب عن الرعية، يعني كان مريض وما كانش بيطلع يقضي ما بين الرعية، وكان عمر رضي الله عنه امره على بلد من البلاد اللي فتحها، فما كانش بيطلع ايه، احتجب يعني، امتنع عن الرعية، ما كانش طلع فترة كده كان مرض او كده، وما كانش بيقضي ما بين الرعية ويحكم بينهم، فعمر راح حرق له بيته. فطبعا هنا بيقول لك يعني الاولى، طبعا المسجد اللي هو ايه بيقام ده في قطر، بيقول لك ذهب الامام احمد الى ان الصلاة باطلة في المساجد التي بها ايه قبور، اي مسجد فيه قبر وصليتي فيه الصلاة باطلة، عيد الصلاة من تاني. طبعا انتوا عارفين ان الامام احمد ما عندوش انفكاك جهة، الامام احمد ما عندوش انفكاك جهة، لو تتذكروا خدناها في سنة ايه اولى، اصول اولى، والحق ما ذهب اليه الجمهور من انها صحيحة، ويأسم لصلاته في ذلك المكان، يبقى يحرم الصلاة في المكان ده. طب انا صليت هتأسمي، ولكن الصلاة مالها مقبولة، والإمام أحمد شدد في هذا الأمر وقال إن الصلاة إيه باطلة وتعاد مرة أخرى. طبعا محدش بقى يقول لي طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنتوا تعلموا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أساسي ما كانش القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هو دخل بعد كده رغم النبي بيحذر وحذرنا إن لا يتخذ إيه قبره عيد، وقال ده شرار الخلق اللي بيموت الأنبياء ويتخذوا عليهم مسجد. وسبحان الله في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان وسعوا المسجد، ولكن إيه ما كانوش بيوسعوا من جهة إيه الحجرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده إيه دخلوا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دفن فيها، دخلت ضمن إيه المسجد. طبعا مظاهر بقى الشركية اللي بتحدث الآن، واللي دخل وتمسح في القبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وركع، كل ده شرك. مين اللي هيقسم؟ اللي قايمين على إيه؟ على هذا الأمر. أولئك شرار الخلق. لأن يعني ده شرك، ما بتمنعوش ليه؟ أنت تقدر تمنع الشرك ده، مخليه ليه؟ دول إيه؟ شرار الخلق عند الله عز وجل. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث من فترة لفترة غزوات وسرايا، السرية بتبقى عدد قليل يعني 12 15 مقاتل كده، يروحوا ايه يغيروا يعملوا مثلا حاجة استطلاعية، فوجدوا مين وأسروه؟ سمامة بن أثيل، وده كان رجل مشرك، فأسروه جابوه وربطوه في ايه في سارية المسجد في عمود المسجد. طبعا ده بيدل على ان يجوز دخول الكفار المسجد، بس خدي بالك هنا، وان استجارك احد من المشركين فاجره حتى يسمع كلام الله، كان الهدف من دخوله المسجد وربطه في المسجد ان هو ايه يسمع كلام الله. وفعلا هو اسلم على فكره بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم فك قيده اسلم، وكان الوفود اللي بتاتي وكانوا بيدخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيخشوا ليه؟ ده كانوا عايزين يتعلموا الدين، كانوا عايزين يعرفوا الاسلام ده ايه، والنبي كان بيدعوهم للدين، لكن ان هم يخشوا ويتفرجوا على المسجد وايه اللي يدخلهم المسجد دول اساسي، هذا الامر لا يجوز. هيخشوا عايزين يتعلموا الدين، اهلا وسهلا، عايزين يعرفوا الاسلام ده ايه والدين ده ايه، ويقعدوا ويسمعوا ويتوعظوا، وان كان حق يقبلوه يسلموا ماشي، لكن يخشوا بقدر يعني بقصد بقى التنزه او بقصد السياحه او الكلام ده ما يجوز اساسي. ده اللي يدخل المشركين الكفار دول المساجد. طيب هناخد حكم تاني عن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إلي فقال، خدي بالك ايه اللي حدث. عمر ده في وقت لما كان عمر ايه امير المؤمنين، وهو ماشي كده شاف مين؟ شاف حسان ابن ثابت وهو بيقول الشعر في المسجد، فبصله بصة ايه؟ انكار. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله في المسجد ده؟ دي معنى النظرة، لان نظرة ايه؟ فلاحظ الي. خد بالك ايه حسان فهم، شوفي ايه، فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. لا ده انا كنت بنشد الشعر في المسجد وفيه من هو خير منك، يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى اني حسان بيقول، هو طبعا خدي بالك هو خاف من عمر، فقال له لا ده انا كنت بقول الشعر في عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من هو خير منك، اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ما اكتفاش بكده حسان، التفت لابو هريرة، ابو هريرة كان قاعد، فقال له يا ابو هريرة انشدك الله، اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس؟ فقال ابو هريرة ايه؟ اللهم نعم. يعني هنا انشدك الله يعني اسالك بالله، انت مش سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجب عني؟ ده الحسان يا بنات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اجب عني. ليه اجب عني؟ خدي بالك ان كان كفار قريش والمشركين بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اجب عني، يعني رد عني، رد عليهم، ده بيهجوني. وقال ايه؟ دعاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس، بجبريل يؤيده وينصره ويخليه ايه يقول شعر طيب. وطبعا في لفظ للبخاري وجبريل معك، جبريل معك وايه هيبقى في تأييد من عند الله عز وجل لك. طيب حين يعني حكم الشعر ايه؟ طبعا الشعر فيه اصله مباح، لان ده كلام يعني كلام زي بقية الكلام، بس هو بيبقى ايه موزون، كلام كده ايه يعني بيبقى ليه وزن معين، والاصل في الكلام ايه؟ الاباحة والجواز. عشان كده قالك ان هتجري عليه الاحكام الفقهية الخمسة. طبعا احنا فاكرين اقسام احكام التكليف، يبقى من الشعر ما هيكون حرام، وفي منه هيكون مكروه، وفي منه هيكون مستحب، وفي منه هيكون مباح. وفي منه اللي هيكون حرام بحسب ايه بقى؟ الموضوع اللي بيتناوله. فدي بيتناول الغزل طبعا يحرم، عمال يتكلم بقى في مفاتن المرأة ومحاسنها يحرم. افرضي بقى بيحس على الجهاد والصدقة والزكاة يبقى ده كده ايه؟ ده واجب، ده حاجة يعني، ده قول حس المسلمين على هذه الأمور. فعلى حسب ايه؟ ما يتناوله ايه؟ الشعر. لذلك قال الشافعي الشعر كلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. والله لو كلام حسن وكلام طيب خلاص ده زي الكلام الطيب الحسن، طب لو كلام بقى مذموم، واحنا خدنا لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء، لا خلاص يبقى زي ايه؟ قبيح الكلام، هتعاقب عليه. طيب في القرآن في سورة، سورة الشعراء، وفي ذم للشعراء دول. هنا بقى الذم، حتى برضو النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشعراء في بعض الأحاديث. فهنا بيقول لك الذم ده على بقى ايه؟ اللي هيسرف واللي هيكذب، لان خدي بالك فيه بيبقى ايه مدح بالكذب. ف فغالب الشعراء طبعا بيقولوا الكذب، ده طبعا يعني الكثير منهم، انت شايفة الأحوال، كثير منهم بيقول ايه كذب، بيكذب، يقذفون المحصنات الغافلات، وممكن كمان يهجوا ويسبوا الأبرياء. فطبعا يعني الأغلب بيبقوا ايه، بيبقى فيه كذب وإسراف. وطبعا يعني اللي لم يفعل ذلك هيبقى مستثنى، زي مين؟ حسان، حسان بن ثابت، ده كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندك والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وإنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا، شوفي، إلا استثناء هنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وورد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصب، يعني بيضع لحسان منبر في المسجد، وإيه؟ ويقوم على المنبر، يقف على المنبر ويهجو الكفار اللي كانوا بيسبوا ويهجوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني؟ كل دي خدي بالك احكام مساجد، يبقى هنا يجوز في المسجد ايه؟ انشاد الشعر، طبعا الشعر الطيب. طيب ايه تاني؟ بيتكلم عن جزئية تانية، من سمع رجل ينشد في مسجد ضالة فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. طيب هنا يعني ينشد بمعنى يعني بيسأل، أو بيبتدي مثلا يعرف الضالة بتاعته. إيه الضالة دي؟ دي بتطلق على الحيوانات، تطلق على الحيوانات، يعني مثلا واحد فقد مثلا بقرة، فقد جمل، في مثلا بط مثلا مش عارفة راح فين، يطلع بقى على، يطلع في المسجد ويقول ضاع مني مثلا جمل أحمر وسنه كذا، واللي يلاقيه يجيبهولي. يبقى إذن هنا ده لو حد عمل كده، شوفي، نقول له ايه؟ لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لإيه؟ لهذا. طبعا هنا دعاء بإن الله عز وجل لا يرد عليه ايه؟ ضلته. الضالة هنا يا بنات مذكور، يعني يقصد بها الحيوانات، خدي بالك، لأن المساجد احنا قلنا قبل كده يعني ما اتبنتش للكلام ده، دي بنيت لإيه؟ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وهكذا. يبقى هنا المقصود بالضالة الحيوانات. لكن بقى اللقطة دي حاجة تانية بقى، حد مثلا ضاع منه فلوس، ضاع منه مثلا ابنها مثلا، ساعات زي ما انتوا يعني ساعات ما تبقى المسجد كبير، خاصة في مكة والمدينة، بتبقى بعض الأولاد كده ممكن تتوه أو كده، ممكن إنها تعلن عنه ابني يا جماعة وعنده كام سنة، مفيش حاجة خالص، لأن دي إيه اسمها؟ لقطة. لكن الضالة دي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الحيوانات. لكن فيما عدا ذلك يجوز ايه؟ يجوز ان احنا ننشدها، يعني نطلبها او نقول يا جماعة معلش في مثلا خاتم ذهب ضاع مني، ممكن، لان دي اسمها ايه؟ لقطة. دي لم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ انشاد الضالة اللي هي الحيوانات. هنا يمكن برضو حديث إن رجل نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هنا بينشد إيه؟ الجمل الأحمر بتاعه اللي ضاع، اللي يلاقي الجمل الأحمر، أنا ضاع مني جمل أحمر. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مفروض لو حد بيعمل كده ودي بتنتشر في الأرياف، نقول له إيه؟ لا وجد. واخدين بالكم؟ أيوة، السلام عليكم. طيب إيه تاني؟ الحديث اللي بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. البيع والشراء بقى في المساجد، اللي هنلاقي حد بيبيع ويشتري في المسجد هنقول له إيه؟ لا أربح الله تجارتك. يبقى معنى هنا إن ده إيه؟ يأثم، حرام البيع والشراء في المساجد. طبعا بيقول لك هنا الحديث بيدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وكذلك الإعلان عن البضائع. نعلم بقى، تلاقي ايه جوه المسجد كده، اللي بتوريكي شرابات، واللي بتوريكي مش عارفة بخور، واللي بتوريكي طرح ولا خمارات، ولا جوه المسجد يحرم. لقيتي حد بيبيع ويشتري في المسجد كده ومصمم، قولي لا أربح الله تجارتك. طبعا بتبقى في حاجات ملحقة بالمسجد. تعرفين طبعا ان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد، رغم ان في باب من الحجرة دي كان بيتفتح على المسجد، ولكن هو بناء منفصل. طبعا دخل بعد كده في عصور متأخرة بعد وفاة الصحابة رضي الله عنهم، دخلوا الايه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكنها طبعا هي كانت بره. طيب هنا العلماء اختلفوا، هل النهي للتحريم، نهي تحريم يحرم البيع والشراء في المسجد، ولا الكراهة؟ طيب وإذا تم عقد البيع داخل المسجد هل يحكم بصحته أو لا؟ دلوقتي احنا قاعدين في المسجد وعملنا ايه؟ عقد بيع وشراء، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ وهل البيع والشراء ده يحرم ولا على كراهة مش هيحرم؟ بيقول لك جمهور العلماء على ان العقد صحيح مع الكراهة، وهنا كراهة التحريم. طبعا انتوا عارفين ان في كراهة تحريم وكراهة تنزيه. كراهة التحريم يعني يحرم، وكراهة التنزيه اللي هي ايه؟ على كراهة. طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين التحريم والكراهة، خدناها قبل كده في الاصول. جمهور العلماء على ان ايه؟ العقد صحيح ويحرم هذا الفعل، عشان احنا هنقول له هنا ايه؟ لا اربح الله تجارتك، ده احنا بندعي عليه بايه؟ بعدم الربحان وبايه كده يعني، يعني الخسارة. وهنا جمهور العلماء على ان في انفكاك جهة، العقد صحيح دي جهة، ولكن الفعل ده يحرم، لان قال لك ان العقد ده كده بشروطه واركانه منضبط، مفيش فيه حاجة، ولكن الفعل او العقد ده اما في المسجد هيحرم انت تعمليه فين؟ في المسجد. دي بدء ثاني. طبعا الامام احمد قال لا، العقد في المسجد محرم وباطل كمان. طبعا تعرفين ان الامام احمد ما عندوش انفكاك ايه جهة، عنده عدم انفكاك جهة، عنده كله بيبقى جهة واحدة. لو تتذكري برضو في اصول اولى قلنا ان الامام احمد عنده، طبعا احنا كنا بنتكلم عن الارض المخصوبه وصلاه فيها، قلنا عنده ان بتأسمي لسرقتك للارض، وفي نفس الوقت الصلاه باطله لانه عنده عدم انفكاك جهه. ولكن طبعا زي ما بنقول ان ما ذهب اليه الجمهور هو ايه؟ الموافق للاصول، ان العقد صحيح ولكن يأثم بهذا الفعل. طبعا هنا احمد قال ايه؟ اني البيع والشراء غير صحيح ويأثم، ولكن طبعا أبو حنيفة والده على إن البيع لا، ده هنا دي تاني تلف البيع والشراء في المسجد فمع صحته وجوازه أحد. طبعا قال أبو حنيفة: البيع جائز ويكره إحضار سلعة في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك وأجازه. طبعا هو هنا طبعا يعني بيقول لك إن البيع والشراء في المسجد يحرم، ماشي، ولكن بيقول ان البيع يعني ان العقد ده خلاص جاهز، يعني العقد ما فيش بطلان فيه. ده طبعا مش ايه، كمان هيجيب بقى السلع في المسجد ويقعد يديها يسلمها له في المسجد كمان، لا خلاص يسلمها بره بقى. يعني احنا قلنا العقد صحيح، ولكن يحرم او يعني يأثم لان الفاعل او البيع والشراء والعقد ده تم يعني في ايه داخل المسجد. طيب طبعا هنا حتى ابن قدامة بيقول لك فإن باع فالبيع صح، لأن البيع تم بأقوى شروطه ولم وجوده مفسد له، يعني العقد صحيح، العقد اللي عقدنا ده تام، يعني شروط الأركان مستوية في العقد، ولكن كراه ذلك لا توجب الفساد. يعني كراه هنا طبعا كله بيتكلم على التحريم، ولكن هنا كراه يعني كراه التحريم يحرم لا توجب الفساد، مش معنى إن هي حرام إن هي فاسدة، لا دي زي ما بنقول فكرة إيه. زي التدليس والشراء والغش، طبعا من غشنا فليس منا، هو يأثم من الغش ولكن ايه ما فيش فيه حاجه. هنا برضو بيقول لك لا تجارتك، يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو عايز يأكد على قول الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما تشوف حد بيبيع ويشتري في المسجد يقول اللي اربح لا تجارتك، ها يبقى اذا هي العقد صحيح، ولكن انت بتدعي عليه بايه؟ ان التجاره دي اللي انت عملتها ده والعقد اللي انت عملته ده والبيع والشراء اللي انت اشتريته في المسجد ده ربنا ايه؟ التجاره دي بتدعي عليه بالايه؟ بالخسران. يبقى كده معنى كده ان ايه؟ العقد صحيح، عشان هنا يعتبر يعني ده اللي طبعا قاله ابن ايه؟ وزي ما قال ايه؟ لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اربح الله تجارتك. يبقى هنا العقد صحيح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا اربح الله تجارتك، لا اربح الله عز وجل العقد اللي انت عقدته ده، لكنه ايه عقد سليم. ولكن زي ما بنقول ايه بندعي يعني هنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ندعي عليه ايه بالخسران وعدم ايه الربح في البيع اللي هو العقد اللي هو عمله ده عمله، لان طبعا هو عمله في المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل المسجد. ماشي كده يا سنة تالتة. طيب نكتفي بكده، لو في اي سؤال عندكم طبعا احنا لسه طبعا دلوقتي احنا ان شاء الله هنخلص المنهج وهنمتحن، احنا كده منهجنا هناخد لحد صلاة الخوف لحد الباب السابع، هناخد لحد الباب السابع اللي معاه الملزمة لحد ايه صفحة 61، معانا اخر حاجة صلاة الخوف. صلاة العيدين هتبقى الترم القادم بإذن الله تعالى، يعني كده احنا قربنا نخلص على فكرة، قربنا نخلص حوالي 20 صفحة ونخلص، ويعني مفهومش حاجات كتير. يعني ارجو ان انت يعني باب زي باب المساجد ده يعني حاولي تجمعيه، اعرفي ايه اللي يحرم في المسجد وايه اللي مباح في المسجد وايه اللي يعني يجوز عمله في المساجد وايه شروط المساجد، وابتدي اعملي كده زي ما بنقول جدول عشان تفرقي ما بين، لان احنا لسه فيه طبعا احكام تانية، ايه اللي يجوز في المسجد ممكن ان احنا نعمله مباح وايه اللي يحرم في المساجد وايه المستحب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.